الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل درسنا في شرح المنظومة لعلم نقد الحديث حيث وقفنا في الليلة الماضية. يقرأ أخونا خالد. نعم، رقم 28. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولأهلنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلت سلامكم الله. وكان أبو العلم ليس يستمع ابن بشير حين يروي المنقطع، وابن بسيرين يقول كان لا يسألون سنة وثانا بعد وقوع فتنة. قالوا سموا لنا رجالا وقالوا من كان سنيا فعنه أخذوا وغلوه حديثه فنبذوا. وقال زهري لبعض من سمع يروي الحديث مرسلا ومنقطع ما هذه الترتب في الإسلام يروي الأحاديث بلا زمان. وابن المبارك يقول لولا إسناد من أخبار قولا قولا. إذا يقول قائل ما شاء من خبر صح أو استراء، لكن إذا قيل له من حدث بقي بحيرة وصمت أو هلك. أحسنت، بارك الله فيك. تقدم معنا في الدرس الماضي أيها الإخوة الكلام على بعض أمثلة عناية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين ببيان ما يتعلق بأهمية الإسناد ونقد الأحاديث المرسلة ونحو ذلك، فنواصل الكلام على ذلك عند قول الناظم عفى الله عنه: وكان حبر العلم ليس يستمع لابن بشير حين يروي المنقطع. هذا مثال لعناية الصحابة رضي الله عنهم بالإسناد ونقدهم الأحاديث المرسلة. والمرسل كما تعرفون هو أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا يسنده عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في مجلسه يحدث بشير بن كعب العدوي، فكان ابن عباس لا يصغي له، فانتبه بشير لذلك فقال لابن عباس: لماذا لا تستمع لي؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث ابتدرت وأبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما نعرف. فيؤخذ من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن يصغي لبشير بن كعب بسبب أنه لم يكن يسند أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بشير التابعي والتابعون كما تعرفون لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا أرادوا رواية عنه فإنهم يروون عنه بواسطة الصحابة أو غيرهم من التابعين عن الصحابة وهكذا. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يسري لبشير بسبب أنه لم يكن يسند أحاديثه، وكما سيأتينا أنه في ذلك الزمان بدأ ظهور الفتن، بدأ ظهور بعض المبتدعة، لم يكن الصحابة والتابعون يأخذون الأحاديث إلا عمن يعرف حديثه وعمن يعرف عدالته وعمن يروي بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصحابة أنفسهم فهم يأخذ بعضهم عن بعض ولا يكذب بعضهم بعضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فلا يحتاج إلى السؤال عنهم وعمن حدثهم. ثم قال الناظم: وابن لسيرين يقول كان لا يسألون سندا، والآن بعد وقوع فتنة يقال سموا لنا رجالكم، وقالوا من كان سنيا فعنه أخذوا وغيره حديثه قد نبذ. يعني بهذا أن ابن سيرين محمد بن سيرين التابعي الجليل، وهو من أواسط التابعين، توفي سنة 110 معاصر للحسن البصري، وهو الحسن كان سيدي البصرة في العلم والعبادة والزهد والعمل. فيقول ابن سيرين رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالهم، فيؤخذ عن أهل السنة ولا يؤخذ عن أهل البدعة. يعني أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولما كان لا يروي إلا الصحابة ولم تظهر الفتن التي تغير الناس فيها، فظهرت فتنة الخوارج، وهي المرادة بقوله فلما وقعت الفتنة، يعني فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. فلما وقعت هذه الفتنة صار الناس في ذلك الزمان يسألون عن الإسناد، فمن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلون حديثه حتى يعلموا من حدثه، إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أثر عنه أيضا من أقواله المشهورة في أهمية الإسناد قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني هذا العلم، علم السنة، علم الحديث النبوي، هو دين يتدين به، فينبغي ألا يؤخذ إلا عمن يعرف بالعلم ويعرف بالحفظ ويعرف بالعدالة ويعرف بالاتباع والسنة، وأما من كان زائغا عن الحق فإنه لا يؤخذ عنه هذا الدين. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وقال زهري لبعض من سمع يروي الحديث مرسلا ومنقطع: ما هذه الجرأة في الإسلام تروي الأحاديث بلا زمام. هذا نظم للقصة التي جرت للإمام محمد بن شهاب الزهري، متوفى سنة 124 للهجرة، أحد كبار أئمة الحديث وممن جمع السنة في زمانه رحمه الله ورضي عنه، وكان من أهل الحفظ والإتقان وبالغا في الحفظ والإتقان. فيقول الزهري رحمه الله حينما سمع رجلا يقال له إسحاق بن أبي ثروة، سمعه يحدث بأحاديث لا يسندها، والزهري في زمن التابعين، وإسحاق هذا تابعي وإن كان تابعيا ضعيفا، فسمعه يحدث بأحاديث لا يسندها، فقال له: قاتلك الله يا ابن أبي ثروة، ما أجرأك على الله تروي أحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. يعني يقول له: كيف تروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسنده؟ لأن الإسناد بمثابة الخطام والزمام الذي تساق به الدابة، فلا يمكن سوق الجمل إلا إذا كان بخطامه وزمامه، أما بغير خطام وزمام فلا يمكن سوق الجمل. فكذلك الأحاديث لا يمكن معرفتها ومعرفة ثبوتها من عدمه إلا بمعرفة إسنادها، فلذلك قال هذه القولة الشديدة التي خاطب فيها الزهري إسحاق بن أبي فروة وقال له ما أجراك عن الله تروي أحاديث ليس لها قطم ولا أزمة. الخطام المقصود به الحبل الذي يلف على أنف الجمل، وأما الزمام فهو الحبل الدقيق الذي يوصل بقطعة صغيرة تسمى برة، نعم، تكون في أنف الجمل. فالزمام يكون حبلا دقيقا والخطام يكون حبلا غليظا يلف على أنف الجمل. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وابن المبارك يقول لولا إسنادنا الأخبار قولا قولا، إذا يقول قائل ما شاء من خبر صح أو افتراء. أيضا هذه من الأقوال المأثورة عند المحدثين في أهمية معرفة السند، وهي قولة عبد الله بن المبارك الإمام الكبير العالم المجاهد الحافظ المتقن. يعني يقول العلماء إنه اجتمعت فيه خصال الخير رحمه الله تعالى، حتى إن عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن المبارك كان نسيج وحده، يعني أنه مفرد في اجتماع هذه الخصال في رجل واحد، أن يكون عالما حافظا محدثا فقيها مصنفا مجاهدا عاملا بعلمه صاحب عبادة وقيام، قلما تجتمع هذه الخصال واجتمعت في هذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 للهجرة. يقول ابن المبارك رحمه الله: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي. هذه الرواية بتمامها أخرجها الترمذي في العلل الصغير. يقول ابن المبارك: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي، أي بقي حيران لا يستطيع جوابا، لأنه إذا سئل من حدثك فهو في الغالب لا يعرف من حدثه، لأن الرواة الذين يجازفون في الرواية يروون عن كل أحد ولا يدرون من حدثهم ولا يستطيعون أن يسندوا. فلذلك قال ابن المبارك: من يحدث ينبغي أن يسند، وإذا لم يسند فإنه يصبح حديثه غير مقبول وغير محتج به. ابن المبارك رحمه الله كما تقدم توفي سنة 181 في هذه الفترة، وفي ذلك العصر أيضا كان من أئمة المحدثين الموجودين في ذلك العصر المعتنين بالنقد الإمام الكبير شعبة بن الحجاج العتكي رحمه الله المتوفى سنة 160 للهجرة. وشعبة بن الحجاج رحمه الله كما يقول الحافظ ابن حجر هو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة في العراق. فشعبة من واسط في العراق، فهو أول من فتش عن الرواة ويبين هذا الراوي هل هو ثقة هل هو ضعيف، نعم، وهذا أحد أنواع النقد كما لا يخفى. أيضا في هذا الزمان الإمام مالك بن أنس رحمه الله صاحب كتاب الموطأ المتوفى سنة 179 إمام دار الهجرة إمام هذه المدينة النبوية في زمانه، وصنف كتابه الموطأ وانتقى فيه الرواة. فلذلك يقول بشر بن عمر: سألته عن رجل فقال: هل رأيته في كتابي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتابي. فأخذ من ذلك العلماء أن الإمام مالك رحمه الله لا يروي إلا عن الثقات من الرواة، وما خالف ذلك فهو نادر، والنادر كما يقول الفقهاء لا حكم له. بعد هذا الزمان بقليل أيضا هناك الإمامان الكبيران يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة 198 وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى في السنة نفسها، 1198، وهذان إمامان جهبدان أخذ هذا العلم عن ابن المبارك، وأخذاه عن الإمام مالك، وأخذاه عن شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة، وكان لهم كلام في الرجال وبيان للعلل، وجمع كلامهما في الرواة وفي العلل الحافظ أبو حفص الفلاس المتوفى سنة 249 في كتاب سماه كتاب العلل، وهو كتاب مطبوع طبع قريبا، كان في عداد المفقود قبل مدة يسيرة. فما حواه هذا الكتاب من علم هذين الناقدين الجهبدين القطان وابن مهدي، يعني علم كثير يحتاج إليه. ومر معنا كلمة ابن القطان حينما قال لأن يكون هؤلاء خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما تروي عني حديثا وأنت ترى أنه كذب. فهذه من الكلمات النقدية السائرة في ذلك الزمان. لم ينتهي القرن الثاني الهجري إلا وقد ظهرت علوم الحديث وظهرت الأقوال النقدية والمصنفات التي تعتني بكلام النقاد وتحرير قواعد هذا الفن. ونكمل حيث وقفنا في الأبيات. نعم. سلمكم الله. كان الإمام الشافعي كتب رسالة حوت أصولا عجبا فيها شروط لقبول الخبر وحكم المسلم أتى في النظر، وجمع الصحيح في الأخبار إمامنا المشهور بالبخاري ومجز القويد والضعيف وأخرج الصحيح والمعروف، ومسلم في النقد قد تلاه فجمع الصحيح والتقارب. أحسنت. كما سبق لم ينقضي القرن الثاني إلا وقد تحررت علوم الحديث وبدأ العلماء يصنفون في قواعد نقد الحديث والأمور التي يحتاجها الناقد لتمييز الحديث الصحيح من غيره. وصنف الإمام الشافعي كما جاء في النظم كذا الإمام الشافعي كتب رسالة حوت أصولا عجبا فيها شروط لقبول الخبر وحكم مرسل أتى في النظر. الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 400 للهجرة له باع كبير في علم الحديث، وهو أحد الأئمة المجتهدين المعتبرين المعروفين، وهو كما يقال المعروف لا يعرف، لكن له جانب في علم النقد من حيث التأصيل له، فإنه صنف كتاب الرسالة، والرسالة هي في الأصل جواب للإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الذي مر ذكره، فإنه سأله عن الأخبار وماذا يقبل منها وما لا يقبل وكيف يعمل إذا وقع فيها تعارض أو شيء من هذا، فكتب له الرسالة حينما كان في مكة، ثم بعث بها إليه، ولذلك سميت الرسالة رسالته لأنه بعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي. ثم لما انتقل الإمام الشافعي إلى مصر قام بإعادة النظر فيها مرة أخرى وأعاد تهذيبها والزيادة عليها حتى وصلت إلينا بهذه الصورة الموجودة الآن. ومن فضل الله عز وجل أن هذا الكتاب العظيم وصل إلينا بصورة متميزة لا توجد لغيره من الكتب إلا في النادر، فإن كتاب الرسالة وصل إلينا في هذا الزمان بخط تلميذ الإمام الشافعي وهو الربيع تلميذ الإمام الشافعي، كتب الرسالة بخط يده، وما زالت هذه النسخة التي كتبها الربيع موجودة إلى وقتنا هذا، وقام العلامة أحمد شاكر رحمه الله بتحقيق كتاب الرسالة على هذه النسخة، فأجاد أيما إجادة في إخراجه لهذا الكتاب العظيم وقيامه وهو المحقق الجهد بإخراجه وطبعه بتلك الحلة القشيبة. الشاهد أن الإمام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة وأودع في كتاب الرسالة مسائل نقدية نحتاج إليها حاجة ماسة، منها أنه تكلم على شروط قبول الحديث، فتكلم على العدالة والضبط، وتكلم على شرط اتصال السند وشرط عدم تدليس الراوي، كما أنه استفاض جدا في الكلام على الحديث المرسل ويسميه الحديث المنقطع، وذكر شروط قبول الحديث المرسل متى يقبل ومتى يرد، نعم، وشروط الاحتجاج به. فهو في كتاب الرسالة ذكر مسائل نقدية حديثية مهمة استفاد منها العلماء بعد ذلك الذين صنفوا في علوم الحديث وفي نقده. وكتاب الرسالة وإن كان أول كتاب صنف في علم أصول الفقه، إلا أنه كما يقول الشيخ أحمد شاكر هو أيضا أول كتاب صنف في علم أصول الحديث، والعلاقة وشيجة بين علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، لأنه كما تعرفون أن الأصول هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالسنة الأصل الثاني أو الدليل الثاني الذي يعتمد عليه الفقيه، وهو باب كبير في كتب أصول الفقه يتكلمون على السنة وعلى ما يتعلق بها من مسائل، فلا غرابة أن يكون ذلك مشتركا بين هذين العلمين. في هذا القرن وهو القرن الثالث نشطت الحركة في التأليف من قبل المحدثين، فصنفوا كتبا تعتني ببيان أحوال الرواة، هل هذا الراوي ثقة، هل هذا الراوي ضعيف، هل هو مجهول، هل هو معروف برواية الحديث، هل هو كثير الحديث، هل هو قليل الحديث. فصنف الحافظ محمد بن سعد البغدادي المتوفى سنة 400 كتابه العظيم الطبقات، الطبقات الكبير، صنف كتابه الطبقات الكبير، وسماه الطبقات لأنه رتبه بحسب الطبقات. والطبقة كما تعرفون هم القوم المشتركون في السن والإسناد، فهو لم يرتبه بحسب التواريخ الوفيات ولا بحسب حروف المعجم، ولكن بحسب الطبقات وبحسب البلدان، بلدان أهل تلك الطبقات. أيضا ألف علي بن المديني رحمه الله المتوفى سنة 234 كتبا عديدة، منها كتاب العلل، أو عدة كتب في العلل، لم يصل إلينا منها إلا كتاب صغير وأغلبها فقدت، وألف كتابا في الصحابة وكتابا في التاريخ وكتابا في غريب الحديث وكتابا في معرفة المدلسين من الرواة، نعم، لكن أغلب هذه الكتب فقدت، نعم. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 41 و200 كان يسأله طلابه عن الرواة، عن أحوالهم ثقة وضعفة، فيسألونه عن العلل، علل الأحاديث، هل هذا الحديث صحيح، هل هو سالم من العلة أم لا، فكان يجيبهم. فجمع ابنه عبد الله كتاب العلل ومعرفة الرجال وهو مطبوع موجود، وكذلك الإمام أبو داود السجستاني له سؤالات، له كتابان في السؤالات، سؤالات حديثية وهي مطبوعة وسؤالات فقهية، كلاهما يسأل الإمام أحمد عن الرواة وعن الرجال وعن فقه المسائل، ويجيب الإمام بإجابات أودعها أبو داود في هذين الكتابين. أيضا ابن هانئ له سؤالات عن الإمام أحمد والأثرم، وسؤالات ابن هانئ مطبوعة، وسؤالات الأثرم يوجد قطعة صغيرة منها. فإذا في هذا العصر كثرت المصنفات المتعلقة بالنقد، نقد الرواة ونقد الأحاديث، فنتج عن ذلك أنه لما كثرت التصانيف وتنوعت أيضا تنوع التصانيف في رواية الحديث. بدأ الأئمة يصنفون في رواية الحديث، يعني يجمعون كتبا فيها المرويات، منها كتب المسانيد، فصنف الإمام أحمد مسنده، وصنف البزار مسنده، وأبو يعلى مسنده، وقبل ذلك صنف أصحاب المصنفات مصنفاته، صنف عبد الرزاق مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا، أبو بكر بن أبي شيبة صنف مصنفه، وهذه الكتب أغلبها موجودة متداولة إلى وقتنا هذا. لكن هذه الكتب حوت الحديث الصحيح وغير الصحيح، حوت الحديث الذي يرويه الثقات والحديث الذي يرويه الضعفاء، حوت الأحاديث المتصلة الإسناد، حوت الأحاديث المنقطعة. فاحتاج الناس إلى من يميز لهم الحديث الصحيح من غيره، فتصدى لذلك الإمام البخاري رحمه الله وصنف صحيحه. ويذكرون في ذلك أن السبب في تصنيفه الصحيح أنه كان في مجلس شيخه إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق: لو جمعتم كتابا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فشرحت في تصنيف الصحيح. فبعض المقترحات التي يقترحها الشيوخ تجد قبولا من بعض الطلبة، ويكون نتاجها من أحسن ما يكون. فهذا المقترح العظيم الذي اقترحه إسحاق بن راهوية كان نتيجته كتاب الصحيح، هذا الكتاب العظيم الذي صنفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256. وهذا الكتاب العظيم منذ عصره والعلماء يشيدون به، حتى إن الإمام النسائي صاحب كتاب السنن يقول: ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. ويقول أبو أحمد الحاكم: محمد بن إسماعيل هو الذي ألف الأصول، محمد بن إسماعيل هو الذي ألف الأصول، وكل من جاء بعده فهو تبع له في ذلك. أو قال: فإنما أخذه من كتابه، يعني أن الإمام مسلم اقتدى به في تصنيفه الصحيح، وكما سيأتينا أبو حاتم وأبو زرعة في تصنيف كتب أخرى. تلا الإمام البخاري رحمه الله في إخراج الحديث الصحيح الإمام مسلم رحمه الله، لذلك قال الناظم عفى الله عنه: وجمع الصحيح في الأخبار إمامنا المشهور بالبخاري، وميز القوي والضعيف، وأخرج الصحيح والمعروف. ومسلم في النقد قد تلاه، فجمع الصحيح وانتقاه. يعني أن الإمام البخاري رحمه الله ميز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، فأفرد الأحاديث الصحيحة في كتابه الصحيح، وأما الأحاديث غير الصحيحة فإنه تكلم عليها في كتب أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. تلاه في تصنيف الحديث الصحيح وإفراده بكتاب الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، فصنف كتابه المسند الصحيح واقتدى فيه بالإمام البخاري. وشرط هذين الإمامين في الحديث الصحيح هي الشروط الخمسة المعروفة التي تعرفونها، ويعني سيأتي ذكرها، لكن كما سبق يعني هذه المجالس لا يحضرها إلا من عنده مبادئ وأصول في علم الحديث، فلا نحتاج إلى بيان ذلك. فشرطهم في الصحيح أن يخرجوا الأحاديث التي توافرت فيها الشروط الخمسة المعروفة، التي هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، فهذا هو شرطهم في الصحيح. وأيضا يحاولون أن ينتقوا أقوى الرواة من حيث الحفظ والإتقان، أعلاهم مرتبة حفظا وإتقانا، ويخرجون الأحاديث عنهم. والإمام مسلم رحمه الله له أيضا جهود في نقد الأحاديث من خلال مقدمة صحيحه ومن خلال مؤلفات أخرى صنفها، فإنه في مقدمة صحيحه تكلم على أهمية الإسناد، وتكلم على قضية جواز جرح الرواة وأن الكلام في الرواة ليس بغيبة، ووجوب الرواية عن الثقات والنهي عن الرواية عن الضعفاء، ومعرفة المنكر من الحديث، ومعرفة المرسل، والاحتجاج بالحديث المعنعن، وفصل الكلام في ذلك. فهو تكلم على مسائل نقدية نحتاج إليها كثيرا في هذا العلم في مقدمة صحيحه، بل إنه أيضا أفرد كتابا في بيان الأحاديث المعلّة، وهو كتاب التمييز. وهذا الكتاب نستفيد منه فائدة حتى من اسمه، فإن اسمه هو تعريف النقد، فإن النقد كما مر بنا هو تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، وتمييز الرواة الثقات من الضعفاء. فهو سمى كتابه التمييز، نعم، لأنه كتاب أفرد في نقد الأحاديث وبيان المنهج في العملية النقدية، فهو سماه بهذا الاسم لذلك. وإذا كان الإمام مسلم خصص كتاب التمييز لبيان الأحاديث المعلّة، فإن الإمام النسائي خصص كتاب التمييز لبيان الثقات من الضعفاء من الرواة. فلذلك نحن لما عرفنا النقد قلنا هو تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وتمييز الرواة الثقات من الضعفاء، فالتمييز لهذين الجانبين، للأحاديث ولرواتها، للراوي والمروي. فكتاب الإمام مسلم خاص بالمروي، وكتاب الإمام النسائي خاص بالرواة. وكتاب الإمام النسائي مفقود، لكن النقول عنه متوافرة موجودة. طيب، هنا سؤال مهم، تنبيه: ما علاقة التأليف في الصحيح بالنقد؟ ما علاقة التأليف في الصحيح بالنقد؟ العلاقة واضحة، لأن النقد يا أخوان نتيجته تمييز الحديث الصحيح من غيره. وهناك ناحية أخرى هي التي دعتني إلى هذا التنبيه، وهي أن لا يمكن أن تعرف الحديث الصحيح حتى تعرف أضداده، فتعرف الحديث المنقطع، وتعرف الحديث المرسل، وتعرف الحديث المعلم، وتعرف الحديث الشاذ. فلذلك هؤلاء الأئمة الذين صنفوا في الصحيح تجد أنهم أيضا لهم تصانيف في بيان العلل. الإمام البخاري رحمه الله وإن لم يوجد بين أيدينا كتاب مفرد له في العلل، لكنه أودع كتابه التاريخ الكبير كثيرا من علل الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. والإمام مسلم تقدم معنا قبل قليل أنه صنف كتاب التمييز، وهو خاص بمعرفة العلل. فأنت لا يمكن أن تصل إلى معرفة صحة الحديث حتى تنفي عنه العلل والشذوذ. فلذلك هؤلاء المصنفون تجد أنهم برعوا في العلل ومعرفة الأحاديث الضعيفة، وأيضا برعوا في معرفة الأحاديث الصحيحة. إذن العلاقة بين التأليف في الصحيح والنقد أنه لا يمكن معرفة الصحيح حتى تنفي عن الحديث العلل والضعف. نعم. كنت سلام الله. وقعد الأئمة فصولا وفصلوا بشأنها فصولا. يكفي لنا هذا البيت وحده. نعم. وقعد الأئمة الأصول وفصلوا في شأنها فصولا. الأصول التي نعنيها هنا أنهم قعدوا أصول النقد، فكما مر معنا بالنسبة للإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، فإنه تكلم على مسائل مهمة نقدية، تكلم على الحديث المنكر المرسل المعنعن، ماذا يشترط في الراوي، من يروى عنه ومن لا يروى عنه. نعم، وأيضا قلنا إنه صنف كتابه التمييز وضمنه معرفة كيفية إعلال الأحاديث. ويوجد حتى بعض المصنفين كالإمام أبي داود رحمه الله صاحب كتاب السنن، توفي سنة 275، لما صنف كتاب السنن راسله أهل مكة يسألونه عن هذا الكتاب وعن شرطه فيه، فأرسل لهم رسالة من البصرة إلى مكة، وتسمى هذه الرسالة رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، وضمنها الكلام على مسائل نقدية مهمة، منها الكلام على المرسل والاحتجاج به، ومنها شرطه في كتابه، ماذا يشترط في هذا الكتاب. فهو اشترط ألا يخرج مثلا الأحاديث الشديدة الضعف، وأن ما كان وهمه شديدا بينه. نعم، واشترط شروطا أخرى، وبين لهم حكم الأحاديث الغريبة وحكم روايتها. وأيضا هو نفسه أفرد كتاب المراسيل على حدة. وهنا تلاحظون ملاحظة يا إخوان، حينما ذكرنا الإمام مسلم ذكرنا المرسل، حينما ذكرنا الإمام أبا داود ذكرنا المرسل، حينما ذكرنا الإمام الشافعي ذكرنا إيش؟ المرسل. ما حكاية هذا المرسل؟ المرسل يا إخوان هو النوع الثالث في الأهمية بعد الصحيح والحسن. فإذا كان الحديث الصحيح هو أجل الأنواع، فالحسن يتلوه والمرسل يتلوهما، لأن من خلال معرفة المرسل تعرف قضايا كثيرة، تعرف قضايا الانقطاع، تعرف قضايا الجهالة، تعرف قضايا التاريخ، تعرف قضايا الطبقات. نعم، فمسائل كثيرة تحت هذا النوع العظيم. فلذلك تجدون علماء الحديث يصنفون في هذا الحديث في المرسل مصنفات تتعلق برواته وتتعلق بأحاديثه، ويستفيضون في الكلام عليه، وذلك لأهميته في هذا الفن. أيضا عندنا من الأئمة الذين كتبوا كتابات تعتني بنقد الحديث الإمام الترمذي رحمه الله صاحب كتاب الجامع، المتوفى سنة 79 و200. فإن الإمام الترمذي رحمه الله ختم كتابه الجامع بكتاب يسمى العلل الصغير، وهذا العلل الصغير هو بمثابة المقدمة لكتاب الجامع، لأنه تكلم فيه على شرطه في كتابه، وتكلم فيه على مصطلحاته في كتابه، حينما يقول حديث حسن ماذا يريد به، وحينما يقول حديث غريب ماذا يريد به. نعم، وتكلم في قضية جواز الكلام في الرجال وبيان أحوالهم، وتكلم على رواية الحديث بالمعنى، وتكلم على زيادة الثقة وماذا يشترط فيها. نعم، وغير ذلك من القضايا التي يحتاج إليها الناظر. إذن في هذا القرن الثالث كما قال الناظر قعد الأئمة الأصول وفصلوا في شأنها فصولا. نعم. قلتم سلامكم الله، وأفرض الرجال بالتأليف وعند الحديث بالتصنيف، وكل ذا نصحا لهذا الدين تميز الرد من الثمين، فرحمة الله على الجميع شكرا لهم لذلك الصنيع. نعم، إذن المحدثون في القرون القرن الثالث الرابع فما بعد اعتنوا بهذا العلم وهو علم النقد، فأفردوا الرجال ببيان أحوالهم ثقة وضعفا، جهالة ومعرفة، أفردوا تآليف كثيرة، وكذلك أفردوا العلل بالتصنيف. أما بالنسبة للرجال فتقدم معنا كتاب الطبقات لمحمد بن سعد، وأيضا عندنا الإمام يحيى بن معين توفي 33 أو 35 نسيت، من يذكرني؟ نعم 33، توفي سنة 233 وهو إمام النقد والجرح والتعديل في زمانه، أكثر الأئمة كلاما في الرواة جرحا وتعديلا في زمانه هو الإمام يحيى بن معين رحمه الله المتوفى سنة 233، ولذلك نقل عنه كتب كثيرة في بيان جرح الرواة وتعديلهم، التاريخ رواية الدوري، التاريخ رواية عثمان بن سعيد الدارمي، سؤالات ابن الجنيد، وغيرها من الكتب الكثيرة المتعددة التي يسأل فيها هؤلاء الرواة يحيى بن معين عن راو معين فيبين حاله ثقة وضعفة، ويبين أيضا الأسانيد، ويبين المراسيل، ويبين مسائل كثيرة. نعم، وهذه الكتب كثير منها ما زال موجودا إلى وقتنا هذا، وهذه الروايات التي ذكرتها قبل قليل كلها موجودة، وسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في موضعه. وأيضا الإمام أحمد كما تقدم عنه كتب عديدة في العلل ومعرفة الرجال، كرواية ابنه عبد الله، ورواية ابنه صالح، ورواية أبي داود، ورواية المربوذي، وغيرهم من الذين نقلوا علمه في بيان أحوال الرواة. من أجل التصانيف في معرفة الرجال جرحا وتعديلا الكتاب الذي مر معنا ذكره قبل قليل، وهو كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله. وسبق أن أبا أحمد الحاكم المتوفى سنة 378 يقول محمد بن إسماعيل هو الذي ألف الأصول، وكل من جاء بعده فإنما أخذ من كتابه. فكتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري ليس فقط في أحوال الرواة، بل ضمنه ثلاثة علوم، هي أولا معرفة الرواة وهو العلم الأصلي، وثانيا بيان المراسيل، وثالثا بيان العلل. بيان المراسيل يعني يبين هل هذا الراوي سمع من فلان أو لم يسمع منه، هل هذا التابعي سمع من الصحابي أم لا، نعم، هل هذا تابع التابعي سمع من التابعي أم لا، هذه تسمى المراسيل القديمة. وأيضا بيّن العلل، هل هذا الحديث الصحيح وقفه أم رفعه أم وصله أم إرساله. فهو ليس كتابا في الرواة فحسب، بل إنه كتاب جمع بين معرفة الرواة ومعرفة المراسيل ومعرفة العلل. فلذلك لما جاء الإمامان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي واطلعا على هذا الكتاب العظيم أعجبا به، فأراد أن يشارك الإمام البخاري في الأجر وأن يشاركاه في الفضل، فأمر ابن أبي حاتم أن يصنف ثلاثة كتب من خلال العلوم الثلاثة التي في كتاب التاريخ الكبير. فصنف ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل في معرفة الرواة، وأغلب الأسماء التي فيه مأخوذة من التاريخ الكبير للإمام البخاري، وصنف كتاب المراسيل، وصنف كتاب العلل. لكن الفرق بينه وبين كتاب الإمام البخاري أن أغلب مادة هذه الكتب الثلاثة أخذها عن أبيه أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى سنة 277، وعن أبي زرعة الرازي قريبه المتوفى سنة 264. فتجده يقول في العلل أو في المراسيل سألت أبي، ويقول سألت أبا زرعة. لكن يمتاز كتاب الجرح والتعديل عن العلل والمراسيل أن هناك مادة وافرة عن غير أبيه وأبي زرعة، عن يحيى بن معين، عن الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة بواسطة تلامذته ولا يروي عن ابن معين مباشرة ولا عن الإمام أحمد مباشرة، إنما عن تلامذته كعبد الله بن الإمام أحمد وصالح وابن أبي خيثمة والدوري عن ابن معين وهكذا. فأفرد الأئمة الرجال بالتأليف. أيضا ممن أفرد الرجال بالتأليف في القرون المتأخرة يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة 277 في نفس السنة التي توفي فيها أبو حاتم، صنف كتابه المعرفة والتاريخ وهو أيضا مطبوع متداول. ثم قال الناظم رحمه الله وعفى الله عنه: وأفردوا علل الحديث بالتصنيف. وعلل الحديث بالتصنيف أي أفردوها بالتصنيف. وتقدم معنا أن من أقدم من تكلم في العلل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وأن كلامهما في العلل يوجد في كتاب أبي حفص الفلاس كتاب العلل وهو مطبوع متداول. ما يتعلق بكتب العلل سيأتينا التوسع في الكلام عليها في أبيات لاحقة إن شاء الله. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وكل ذا نسخا لهذا الدين فميز الغث من السمين. يعني أن هذه الجهود التي مرت بنا يا إخوة في تمييز الرواة ثقتهم من ضعيفهم وتمييز الأحاديث الصحيحة من السقيمة إنما قام بها هؤلاء الأئمة نصحا لهذا الدين، وميزوا الغث من السمين. فلذلك يعني العلماء نبهوا على أن الكلام في الرواة ليس من باب الغيبة وإنما هو من باب النصيحة. فمما ذكر في ذلك أن ابن المبارك رحمه الله قال عن رجل إنه يكذب، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: أسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وقال أبو زرع الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسأل عن رجل يغلط ويهم ويصحح، فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا، لأن هذا من باب النصيحة، نصيحة للسنة، لأنه إذا لم تبين الأخطاء ولم تبين الأوهام فإن هذا الوهم والخطأ يظنه الناس صوابا فيصححون ما ليس بصواب. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله جاء إليه أبو تراب النخشبي فجعل الإمام أحمد يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء، خاطب الإمام أحمد. فالتفت إليه الإمام أحمد فقال: ويحك، هذه نصيحة ليس هذا غيبة. لأن هذا النخشبي من الصوفية لا يميز بين العلم وبين الغيبة. وأيضا قيل للإمام أحمد، يقول أحدهم: إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف وفلان كذاب، يعني يظن أن هذا غيبة. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فإذا كلام العلماء في نقد الرواة وبيان الأحاديث الصحيحة من الضعيفة إنما هو من باب النصيحة لا من باب الغيبة. والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حينما طلقها زوجها ثلاثا وخرجت من عدتها وجاءت تستنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتزوج، خطبها معاوية وخطبها أبو الجهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فترب لا مال له، وفي رواية صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحته فاغتبطت. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عيوب الرجلين من باب النصح لهذه الصحابية. نعم، فكما قالت فاغتبطت بذلك. فأخذ العلماء من هذا أن بيان العيب للنصح ليس من باب الغيبة التي حرمها الله عز وجل وجاء فيها من الوعيد ما تعرفون. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في الكلام على بيان الأئمة للعلل قال: أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة، بل لا يقولون ذلك في الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم نقاد الجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهري مما دلس به. فرحمة الله على الجميع، شكرا لهم لذلك الصنيع. وسائل النقد للباحث المعاصر، وإن أردت أن تكون نافذا في فهم هذا الفن ثم جيدا، فابدأ بدرس بعلوم الخبر على تدرج لأهل الأثر مع التعرف والاطلاع بكتب الحديث بالاتساع. يكفي، أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن ذكرنا مقدمة في نشأة علم النقد وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الدين في القرون المفضلة، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على بعض المسائل العملية التي يحتاجها الطالب الباحث في علم النقد. ولذلك عنونا بوسائل النقد للباحث المعاصر، وهذه المنظومة حاولنا فيها أن تكون المسائل الموجودة فيها مسائل عملية يحتاج إليها الباحث لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها. فيعني لذلك تطرقنا لمثل هذه القضايا التي سيأتي ذكرها. قال الناظم عفى الله عنه: وإن أردت أن تكون نافذا في فهم هذا الفن ثم جهبذا، فابدأ بدرس لعلوم الخبر على تدرج لأهل الأثر. يعني هذا العلم هو علم النقد، لا ينبغي أن يدخل فيه الطالب إلا بعد دراسة علوم الحديث أو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، وأن يدرس علوم الحديث بالتدرج المعروف، يبدأ بمتن مختصر كالبيقونية أو الطرفة للفاسي، ثم ينتقل إلى متن أوسع منه كنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ثم ينتقل إلى متن أوسع كالتقريب للنووي مع شرح التدريب أو إحدى الألفيتين، ألفية الحافظ العراقي أو ألفية الحافظ السيوطي. نعم، فيتدرج في هذا العلم شيئا فشيئا. أما أن يدخل في النقد وهو لم يتدرج في علوم الحديث فإنه قد أضاع السبيل ولم يدخل لهذا العلم من بابه. فلذلك قال الناظم عفى الله عنه: فابدأ بدرس لعلوم الخبر أي علوم الحديث على تدرج لأهل الأثر، على تدرج معروف عند علماء الحديث كما مر قبل قليل. ثم قال: مع التعرف والاطلاع لكتب الحديث بالاتساع. مر معنا في الدرس الماضي أن سعة الاطلاع تقوم في هذا العصر مقام الحفظ، في قوله: وأبدل الحفظ بهذه الحقب بسعة اطلاعه في الكتب. ففي هذا العصر الذي قل فيه من يحفظ الأحاديث بأسانيدها قامت سعة الاطلاع مقام الحفظ. فسأل أحد إخوانكم: ما هو ضابط سعة الاطلاع وكيف يكون الطالب واسع الاطلاع؟ سعة الاطلاع في كتب الحديث يا إخوان هي على صور متعددة، منها سماع وقراءة كتب الحديث الأصول على أهل العلم، يحضر مجالس السماع، سماع الصحيحين، سماع السنن الأربع، نعم، فيسمع الأحاديث ويسمع الأسانيد على الوجه الصواب، وتتكرر هذه الأحاديث وهذه الأسانيد في تلك المصنفات، فيتبصر بهذه الأسانيد وهؤلاء الرواة تبصرا جيدا. أيضا يكون الاطلاع من خلال المطالعة، المطالعة في كتب أهل العلم، في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، كتب التواريخ، كتب الثقات، كتب الضعفاء، كتب التخريج، نعم، ولو المطالعة السريعة للتعرف على هذا الكتاب وعن ماذا يتكلم وما منهج المؤلف فيه، على ماذا رتبه، وهذا الكتاب ما حجمه وما قدره، هل هو جزء صغير أو كتاب في 50 مجلد وعشرين مجلد. لأن في هذا الزمن يا أخوة بسبب برامج الحاسب صار كثير من الطلاب لا يفرق بين الكتاب الذي في 20 صفحة والكتاب الذي في 50 مجلد، لأنه هو لا يتعامل مع الكتاب مباشرة، وإنما يتعامل مع نسخة إلكترونية ربما لا يتبين له ذلك الأمر. أيضا من خلال تكوين مكتبة للطالب، يكون مكتبة حديثية له يجمع فيها كتب الصحاح والسنن والمسانيد ونحوها من كتب الحديث وكتب علوم الحديث، نعم، المتفرقة. أيضا من خلال التردد على المكتبات وخزائن الكتب، هنا عندنا مكتبة الجامعة، مكتبة عظيمة وافرة من أكبر المكتبات ربما في العالم، نعم، يذهب الطالب ويطلع على كتب الحديث ويطلع على الكتب التي في علوم الحديث وما يتعلق بها ويتصفحها ويسأل عنها، يذهب إلى مكتبة المسجد النبوي وهي أيضا مكتبة حافلة عظيمة من أحسن المكتبات في العالم، نعم، يتصفح الكتب ويطلع. أيضا من أحسن الأمور التي يستفيد منها قضية الاطلاع قضية البحث، تبحث عن الأحاديث، تقوم بتخريجها والبحث عن من أخرجها والبحث عن رواتها، لأن البحث يلجئك إلى الاطلاع على تلك الكتب وعلى مختلف تلك الكتب صغيرها وكبيرها، نعم، فمن أحسن الأمور التي توسع الاطلاع البحث. أيضا ربما تحتاج إلى جرد الكتب، حتى المطولات تحتاج إلى جرد كتب التراجم، كتب شروح الحديث، كتب التواريخ، كتب علوم الحديث وما شابهها من الكتب. يعني قضية الجرد لمثل هذه المطولات مع تدوين الفوائد هذا من أحسن الأمور التي تتوسع بها آفاق الطالب وتتوسع معلوماته ومداركه. لا بد يا أخوة للطالب النبيل الذي يريد أن يستفيد، لا بد أن يخصص لنفسه يعني ساعات يقوم بالقراءة فيها، قراءة الكتب وتدوين الفوائد، نعم، إما على غلاف الكتاب أو في أوراق مخصوصة. وأما طالب علم لا يقرأ، طالب علم لا يبحث، هذا لا يستفيد. فلا بد للطالب أن يخصص وقتا للقراءة حتى تتسع معلوماته ويتسع اطلاعه وتتسع معرفته للكتب. من الأمور المهمة في سعة الاطلاع أيضا ربما يطلع على فهارس الكتب، في فهارس قديمة وفي فهارس حديثة، مثلا عند المحدثين كتاب يسمى المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر، هذا كتاب يذكر فيه ابن حجر الكتب التي سمعها من مشايخه أو أجيز بها وله حق روايته من كتب الحديث وعلوم الحديث، فتطلع عليه فتمر بك عناوين تلفت نظرك فتتشوف للاطلاع عليها ومعرفتها، هل هي موجودة، هل هي مطبوعة، هل هي مخطوطة، نعم، بل حتى الفهارس الحديثة، يعني يوجد الآن مطبوعات حديثة في بيان كتب الحديث كتاب فلان مثلا دليل المؤلفات في علم الحديث وما شابه ذلك، بل ربما يتجاوز الأمر إلى الاطلاع على فهارس المخطوطات، يعني مثلا فهرس الحديث، كتب الحديث المخطوطة لآل البيت المطبوع في الأردن، تطلع عليه وتنظر هذه الكتب المخطوطة هل طبعت أم لم تطبع. فإذا وسائل سعة الاطلاع كثيرة، هذه أهمها. لكن الذي أريد أن أنبه عليه في الأخير، قضية الاطلاع وحب الاطلاع والشغف في الكتب هو في الغالب يا إخوة شيء يوقعه الله عز وجل في قلب الباحث، يعني تجد أنه محب للكتب ومحب للاطلاع، يعني حاجة ربانية من الله عز وجل. لكن مع ذلك يمكن اكتسابها بمعرفة قيمة وفائدة الاطلاع وسعة الاطلاع، فإن الإنسان كلما عرف أن سعة اطلاعه على الكتب يفيده علما جديدا يقويه في بحثه يميزه عن أقرانه، نعم هذا يجعله يتشوق لأن يكون واسع الاطلاع قوي المعرفة بهذه المصنفات والكتب. طيب نكتفي بهذا القدر وننظر ماذا عندكم من الأسئلة حول هذا الدرس، لأننا أحاول يا أخوة أن الدرس يكون في حدود ساعة والأسئلة 10 دقائق من أجل ألا أطيل عليكم كثيرا أيها الأخوة. طيب ما شاء الله الأسئلة كثيرة، نحاول أن نجيب على بعضها، وساعدنا الشيخ محمد ننتقي منها ما نراه مناسبا. يقول الأخ: أشكل علي قول الزهري رحمه الله أو قولة الزهري الشديدة لإسحاق بن أبي فروة عندما كان يرسل الحديث ولا يسنده، ومع ذلك فإن الزهري كذلك كان يرسل، وكان أهل الحديث يضعفون مراسيل. الفرق يا أخوة بين إرسال الزهري وإرسال إسحاق بن أبي فروة أن الغالب من رواية الزهري الإسناد، الغالب من رواية الزهري إيش؟ الإسناد. أما الغالب من رواية إسحاق بن أبي فروة أمران: إما الإرسال وإما أنه إذا أسند يسند عن ضعيف، بينما الزهري رحمه الله يرسل يسند عن الأئمة، يسند عن سعيد بن المسيب، يسند عن أبي السناد، نعم. فهذا الفرق بين الحالين. وإذا يعني مختصر الجواب أن الإمام الزهري رحمه الله لا يكثر من الإرسال، فاعترض على إسحاق بن أبي فروة بسبب إكثاره من الإرسال، وأما الزهري فهو إمام في الأسانيد المتصلة الصحيحة التي هي أقوى الأسانيد عند أهل الحديث. يعني أحد الأخوة يفيدنا أن أحد الأساتذة المتخصصين أفردوا المباحث الحديثية التي في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أفردها في جزء وهو مقبول متداول. يقول: ما هي طريقة الطبقات ومعرفتها؟ هذا سيأتينا في النظم، لا نستعجل. نعم. وما هي الكتب التي يبدأ بها الطالب؟ أيضا سيأتي إن شاء الله. يقول: لماذا لم تذكروا فصل المراد بنقد المتن؟ يا أخوة نحن قسمنا المنظومة إلى قسمين، القسم الأول هذا الذي بين أيديكم، والقسم الثاني يأتي إن شاء الله، فلا تستعجلوا الشيء قبل أواني. طيب، وسبق أن نشرتها كاملا في المجموعات، منشورة كاملة تقريبا فيها تعديلات يسيرة، منشورة ليس شيئا يعني خبأته عنكم. ما يتعلق بالجرح والتعديل وأئمة النقد سيأتي تفصيله. يعني أحد الأخوة يسأل عن ابن سعد وما الذي انتقد عليها ولم ينتقد عليه، سيأتي تفصيله إن شاء الله في مكانه. الأسئلة العامة أحاول يا أخوة ألا أجيب عنها، نريد الأسئلة التي في صميم الدرس. نعم، هذا يسأل عن الجرح والتعديل هل يطبق في هذا الزمان؟ حينما تأتي مباحث الجرح والتعديل اسألوا عنها، عن هذه المسألة. يقول هذا تكرار نفس السؤال، أعطيني سؤالين. سؤال يقول في تعريف الطبقات قوم اشتركوا في السن في السن والإسناد أو تقاربوا، المعنى متقارب تقارب. طيب يقول يسأل عن بشير الذي مر في النظم، هل هو بشير بن كعب؟ نعم هو نفسه بشير بن كعب العدوي، وأيضا للفائدة هو بشير بالضم على خلاف الجادة بشير. نعم، لأن أغلب الرواة بالفتح بشير، وهذا وراو آخر تميزا بأنهما بضم الباء. يقول هل يمكن أن يقال إن في كتب العلل المفقودة نصوصا لم تصلنا ولها تأثير في الحكم على حديث اشتمل على حكم شرعي؟ أرجو التفصيل في الرد، علما بأنه وجدت نصوص في العلل للفلاس ولها تأثير في الحكم على الحديث إلى آخره. يعني هذا أيضا سيأتي تفصيله يا أخوة، لكن الذي أريد أن ننبه إليه، نحن الآن وغيرنا من المتخصصين يدرسون ويدرسون علم العلل. لماذا؟ من أجل أن الطالب ينهج نهج المحدثين في الحكم على الأحاديث. فالحديث الذي لا نقف لكلام مثلا لعبد الرحمن بن مهدي أو الإمام أحمد أو علي بن المدينة في تعليله لكونه موجودا في كتب في كتاب مفقود فيغني عنه معرفة المنهج. فإذا عرفنا منهج الإمام أحمد ومنهج علي بن المديني ومنهج القطان فإننا سنطبق هذا المنهج، وفي الغالب أن النتيجة ستكون هي النتيجة التي حكم بها الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو القطان إلى آخره. نعم، فهذا فائدة دراسة هذا العلم، من أجل أن ينهج الباحث المتمكن، ليس كل أحد، منهج العلماء في الحكم على الأحاديث حينما لا يجد لهم كلاما فيه. فلا يتوهم متوهم أن هذه الكتب المفقودة يعني فيها علم مهم، وفقداننا لهذا العلم أدى إلى تصحيح أحاديث معلق أو أدى إلى تعليل أحاديث صحيحة. لا، في الغالب أن العلماء سيصلون إلى النتيجة نفسها التي وصل إليها صاحب الكلام الذي في كتاب مفقود، لأنهم يمضون على منهجه، ومن سار على الطريق نفسه سيصل إلى المقصد نفسه. نعم. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.